الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: زيد الثلاثي اربع مع عشري وهي لاقسام ثلاث تجري. زيد ايش؟ زيد الثلاثي اربع مع عشري. اربع مع عشري، زيد الثلاثي يريد او يقصد ان الزيادة في الفعل الثلاثي اذا حصلت فيكون للفعل الثلاثي للمزيد فيه اربعة عشر وزن، يكون له اربعة عشر وزن. هذا مراد من هذا الصدر من البيت. نعم. وهي لأقسام ثلاث تجري. وهي لأقسام ثلاث تجري، هذه زيادة على ثلاث أقسام. ومعنى ذلك هذه الأقسام الثلاثة يكون الأول أن يزاد حرف واحد، والقسم الثاني أن يزاد حرفان، والقسم الثالث أن تزاد ثلاثة أحرف. أن تزاد ثلاثة أحرف، هذا المراد كما سيتبين. وهذا هذه القسمة عرفت بالاستقراء، عرفت بالاستقراء. وستتبعث الأفعال المزيد فيها، الأفعال الثلاثية المزيد فيها، ما أخرجنا هذه الأقسام الثلاثة من جهة المزيد الحروف فيه. نعم. أولها الرباعي مثل أكرما. شوف، قال أولها الرباعي، ليس المراد بالرباعي أن يكون أصل الفعل رباعيا، لا، إنما يقول الرباعي أي يكون الفعل الثلاثي زيد في حرف واحد فأصبح رباعيا في عدد حروفه فتقول أكرم. هذا رباعي بالنسبة للحروف، لكن الثلاثي الأصلي زيد حرفا واحدا، زيدت الهمزة في الأول لأن أصلا كاروما فقيلة أو زيد فيه فصار أكرم وما أشبه ذلك. نعم. وفعل وفاعل وفعل، هذا الثاني، هذا من الأوزار التي من أوزار المزيد الثلاثي فيه في حرف واحد أيضا. فعل زيد في حرف واحد وهو ضعيف العين. فعل، هذب، كذب وما أشبه ذلك، هذا الثاني الوزن الثاني من زيد في حرف واحد. وفاعل، هذا وزن ثالث لما زيد فيه حرف واحد وهو ألف بعد فاء الفعل. قاتل، فاوم، جادل، هاجر، سافر، ناول وما أشبه ذلك من الأفعال، فتجد ألفا قد زيد بعد الفاعل. هذا أيش الوزن الثالث. فعل وفعل، تخاصم، تخاصم، هذا مثال. وخصص ثلاثيا بذي الأوزان. وخصص، وخصص ثلاثيا خماسيا بذي الأوزان، أي اجعل الخماسية خاصا بهذه الأوزان لعلك يذكرها فيما بعد. بدؤها كالكسرة والثاني. فإيش؟ فبدؤها هذه الأوزان، هذه الخماسي، أي إذا زيدت الفعل الثلاثي حرفين فصار خماسيا الأوزان للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين هي هذه. بدأ بأول بوزن انكسر، انكسر، هذا الثلاثي المزيد فيه بحرفين الهمزة والنون لأن أصله كسارة، فزيد الهمزة والنون فصار انكسر في بداية الكلمة. وهذا فيها فالفعل انكسر لخمسة أحرف لكنه مزيد ثلاثي. نعم. بدؤها كانكسر والثاني، والثاني الوزن الثاني الخماسي ده افتعل، افتعل، افتعل، هذا ثلاثي مزيد فيه بحرفين أيضا افتعل، زيد الهمزة في الأول والتاء بعد الفاء افتعل. كأن تقول اجتا هذا أصله جهد، وتقول امتد أصله مدد، ارتطم